خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه وبعد. ومع قناة خزائن الرحمن تقدم العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى لعوام المسلمين، والمجلس 12 نتكلم فيه بإذن الله تبارك وتعالى تكملة على ما سبق من شروط لا إله إلا الله، ومع الشرط الثالث وهو القبول. وكما قلت لحضراتكم من قبل أنها 7 شروط قد جمعها بعضهم فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والقبول أي القبول المنافي للاستكبار، هو أخذ الشيء عن طيب خاطر، يعني معنى القبول أنك أخذت الشيء عن طيب خاطر أو الرضا بالشيء. والدليل على القبول قال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قال الله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وكذلك كل أمة من الأمم عندما كذبوا رسولهم لم يقبلوا ما جاء به من الحق، وكل آية في هذا الصدد دليل على اشتراط هذا على هذا الشرط، وإلا فمن غير هذا الشرط يصير المرء ولا حول ولا قوة إلا بالله كافرا عياذا بالله من الخذلان. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. هنا رسول الله يضرب لنا مثالا ليقرب لنا الأفهام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول: الذي بعثه الله تبارك وتعالى به من كتاب وسنة مثل الغيث أي مثل المطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء. فهذه الأرض 3 أقسام: أرض منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ، وهذه قلوب المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله، قبلت القرآن والسنة فأنبتت إيمانا ولا حول ولا قوة إلا بالله، انظر قبلت اشتراط القبول. وكان منها أجادب يعني أرض لا تنبت الماء، لكنها لا تنبت الكلأ، لا تنبت العشب، لكنها تمسك الماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنفع الله تبارك وتعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تقبل أي شيء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الثالث هذا لم يقبل، لم يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك روى أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه قال: قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر، النجاة من هذا الأمر من الكفر من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال من قبل الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. يبقى من قبل لا إله إلا الله التي عرضها عن عمي، لما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال فردها علي فهي له نجاة، أي من قال لا إله إلا الله كانت له نجاة. لكن من قبل لا إله إلا الله، فقبل لا إله إلا الله أي قابل ما اقتضته لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإبليس عليه لعنة الله المتتابعة المتوالية يعلم أنه لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه لم يقبل بلوازم لا إله إلا الله، لم يقبل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، رفض، رفض أن يقبل أمر واحد، مع أنه يعلم أنه لا إله إلا الله ويعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، بل يعلم أنه ليس هناك أحد أعظم من الله تبارك وتعالى. ده لما أراد أن يقسم، تخيل إبليس أراد أن يقسم ليؤكد على كلامه ما وجد أعظم من ربه ليقسم به، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، سبحان رب العظيم. فإبليس ولا حول ولا قوة إلا بالله كفره أتى من هذا الشرط أنه لم يقبل لا إله إلا الله وما جاءت به لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما فعل فرعون مع موسى. قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كان متأكد قوم فرعون، كانوا متأكدين تمام التأكد من أن موسى هو الحق وأن فرعون ليس بإله، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاليقين مطلوب، لكن مطلوب معه أيضا القبول ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى وهو يخاطب فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا، أنت تعلم علما يقينا أن الذي أنزل هذه الآيات هو الله تبارك وتعالى حجدا عليك، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمعفاة. لذا انتبه من داء الكبر، انتبه من داء الكبر، فإنه يصد عن الحق أيام صد. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إباء، استكبار، يقولك لا أنا ما اسمعش من الأولاد الظاهرين دول، لا أنا ما راجل الدكتور ما اسمعش غير من دكتور جامعة، راجل مدير مصنع ما يسمعش غير من الشيخ أزهر أو غير ذلك. يعني هو لا، الدين أخواننا حكر على ناس معينين، سبحان ربي العظيم. فلعل نفسك التواضع لدين الله تبارك وتعالى، أيام جاء الكتاب والسنة قل سمعت وأطعت، قل سمعت وأطعت، وأنت بذلك لا تكون متبعا له بل تكون متبعا لرسول الله، متبعا لأوامر الله سبحانه جل في علاه. فاعلم أن الذي يجعل الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يرفضون ولا يقبلون الحق أمورا، الأمر الأول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله العفو والمعافاة هو الكبر، هو الكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هذا الكبر أساسه الحسد، أساسه الحسد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحسد يولد الكبر، حسد أن يكون هو أعلم منه فرفض أن يتبعه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قال الكبر غمط الحق، بطر الحق وغمص الناس، غمص أو غمط الناس أي احتقار الناس، وبطر الحق أي رد الحق. فالكبر بطر الحق، رد الحق، هذا هو تعريف الكبر. فإذا قابل أحدهم الحق فهو ليس متكبر، فإذا رد الحق فهو متكبر عياذ بالله من الخذلان، وذلك لحسد في قلبه دفين حتى لو لم يقر هو بذلك، لكن هذا الحسد في قلبه فحمله على الكبر عياذا بالله من الخذلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك من يمتنع عن قبول الحق لأنه لا يحب الذي يتكلم سبحان رب العظيم، أو بينه وبينه عداوة، وهذا متبع لهواه ليس متبعا لمولاه. قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سبحان رب العظيم. فالكبر والحسد واتباع الهوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولنظر إلى سيد اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله حيي بن أخطب، كما روى ابن مندى في أمالي أن صفية رضي الله عنها وارضاها من تحيي بن أخطب تحكي لنا كيف كان أول لقاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو أول ردة فعل لأبيها وعمها بعد ما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأول مرة. قالت فقال عمي أبو ياسر لأبي أهو هو، أي هذا هو النبي الذي نجد وصفه في التوراة؟ قال حيي بن أخطب هو هو. فقال أبو ياسر ما العمل؟ طب ده سؤال، ما العمل؟ قال عداوته ما بقيت، لأنه حسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يظن رسول آخر الزمان سيكون يهوديا من اليهود ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما أتى إلى مصعب رضي الله عنه وارضاه زجرهم ونهاهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال له مصعب بن عمير اجلس اجلس. قال مصعب رضي الله عنه وارضاه اجلس اجلس فاسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال سعد بن معاذ أنصف. هذا هو كلام الناس العقلاء. لماذا تدخل اتباع الهوى؟ تدخل اتباع الهوى، ولماذا تدخل الكبر، تدخل الحسد في الحق؟ أنت تضل وتر يعني تؤثر وتفضل الضلال على اتباع الحق لأنك تحب فلان ولا تحب فلان، تؤثر اتباع الباطل والضلال على اتباع الحق، وتهلك يوم القيامة بسبب حسد على أمور فانية أو بسبب كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان العاقل الطبيعي يتبع الحق أينما كان وحيثما كان. قال أنصفت، فلما قرأ عليه القرآن أسلم رضي الله عنه وارضاه. بل اسمع، إن الله تبارك وتعالى يقبل الحق ولو كان من الكافرين. قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون، مقرا لها سبحانه جل في علاه. ورد الحق على أقرب الأقربين، قال نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. رد هذا الأمر على نوح عليه السلام سبحان رب العظيم. صدق على كلام امرأة سبحانه جل في علاه ورد كلام نوح عليه السلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما في حديث أبي هريرة المشهور الذي كان يتحدث فيه مع الشيطان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدقك وهو كذوب صدقك وهو كذوب. ونذكره للفائدة أن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه قد جعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تمر الصدقة حارس على تمر الصدقة. ففي ليلة من الليالي وجد رجل يتحسس ليسرق من التمر فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه فشاك له هذا الرجل الفقر إلى غير ذلك فتركه أبو هريرة. فقابله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصباح فقال ماذا فعل صاحبك البارحة؟ والنبي لم يتعجب أبو هريرة لأن النبي أتيه الوحي من السماء. فقال أبو هريرة شكى لي الفقر والعيال إلى غير ذلك فتركته. قال كذبك وسيعود. وفعل مثل ذلك الليلة الثانية فمسكه أبو هريرة فشكى له فتركه. فقال له النبي في صلاة الفجر ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال شكى لي فتركته. قال كذبك وسيعود. فتهيأ أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لهذا الأمر فأمسكه وقال لأرفعنك لرسول الله. خلاص هرفعك هرفع أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أعلمك شيئا وتتركني؟ انظر إلى حب الصحابة للعلم. ولعلنا نتكلم كيف نجى العلم بل كيف نجت أحاديث وناس من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله وناس من مهالك ومهاول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فقال له أبو هريرة نعم. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فإذا قرأتها في الصباح لا يزال عليك من الله حفظا حتى تمسي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ما حدث فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدقك وهو كذوب. أتدري مع من كنت تتحدث منذ 3 ليال؟ ذاك شيطان. ومع ذلك ليس لأنه شيطان ولأنه عدو مبين للإنسان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه قال لا مش هناخد بالمسألة دي لا قال صدقك كلام ده صح وهو كذوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العفو والمعافاة. بننظر أخي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم إلى أن قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اسمع يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إزاي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل؟ عن طريق عدم القبول. أخوانا عدم القبول. يعني رجل يعلم يقينا أن الأغاني حرام لكن هو ما عاد يقبل هذا الحكم هذا يعرضه للخروج من الملة مع أنه لو قال نعم الأغاني حرام وأنا عاصي ده مسلم عاصي زي جميع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر ما هو كفر قوم لوط. هل ذكر الله تبارك وتعالى أنهم عبدوا إلها غير الله؟ هل ذكر الله تبارك وتعالى أنهم كانوا يتحكمون لغير شرع الله؟ بل كانوا يفعلون معصية من المعاصي. فالذي يأتي ويفعل فعلة قوم لوط ليس بكافر بل هو مرتكب لكبيرة من الكبائر. نعم كبيرة شنيعة لكنها ليست بكفر. هي ليست بكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل لو قتل حدا غفر له فعله ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ما سبب كفرهم؟ لماذا كفروا؟ كفروا لأنهم لم يقبلوا شرع الله. لأنهم لم يقبلوا شرع الله. لم يقبلوا ما جاء به لوط عليه السلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يرضوا أن يقال لهم أنهم عصاة بل أرادوا أن يجعلوا هذا الأمر شرع أن يجعلوا هذا الأمر مباح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كفرهم. لم يقبلوا شرع الله تبارك وتعالى الذي جاء بهم ينهاهم عن ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكثير منا الآن يشرعن الحرام. تجد كثيرا من الناس يقنعون نساءهم بالنكاح في الدبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويريد أن يقنعها شرعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجد أناس يقنعون أناسا بالربا ويريد أن يقنعونهم شرعا ويجعلونها شرعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتبه أخي انتبه أختي. إن لم نقبل بشرع الله تبارك وتعالى فليس في القلب حبة إيمان. انتفاء القبول معناه انتفاء الإيمان بالكلية. كل شرط من هذه الشروط المذكورة إن انتفى الإيمان بالكلية. انتبه انتبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالخطب والله يسيم. فلربما كلمة واحدة تخرج بالمرء من الإسلام. لربما عدم قبوله لحكم واحد وهو يعلم يقينا أنه من شرع الله تبارك وتعالى تودي به إلى الخروج من الملة تماما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشرط الرابع كما قال العلم واليقين والقبول والانقياد. فإذا تعلمت واستيقنت وقبلت وجب عليك أن يظهر ذلك على جوارحك، أن يظهر ذلك امتثالا الانقياد. والانقياد أي المنافي للإباء والترك، والانقياد لغة هو الخضوع والذل. فالمطلوب منك الانقياد التام للا إله إلا الله، الانقياد لما تأمر به لا إله إلا الله، الانقياد لما تستلزمه لا إله إلا الله، وتترك ما تنهى عنه لا إله إلا الله. وهذا لا يكون إلا بالعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعمل بالقلب وتعمل بالجوارح وتعمل باللسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، لو كان قبولك قبول تام واستيقانك استيقانا تاما صلح الجسد كله، سيكون انقيادك انقيادا تاما. سبحان رب العظيم. ودليل هذا الشرط قال الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أسلموا له أي استسلموا له، وهذا يقتضي العمل. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالآيات التي تدل على وجوب الإسلام لله والاستسلام له والانقياد له كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. كذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. طبعا فقد استمسك بالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. من الذي يقسم؟ الله يقسم. من؟ بنفسه. وهل الله يحتاج إلى قسم؟ سبحان ربي العظيم. تأكيدا تغليظا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لابد من فعل. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من السنة حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل على أم سلمة أو عائشة مغضبا، فقالت له: من أغضبك أدخله الله النار؟ فقال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فأراهم يترددون؟ أما شعرت، اسمع، تقول من أغضبك أدخله الله النار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن ذلك، فقال: أما شعرت أني أمرت الناس بأمر فأراهم يترددون؟ سبحان رب العظيم. وروى الطبراني في الأوسط عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أطاع بها قلبه وذل بها لسانه، وأشهد أن محمدا رسول الله، حرمه الله على النار. قال: أطاع بها قلبه وذل بها لسانه، وهذا لا بد من انقياد الجوارح. لكن في إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف. وكذلك في بعض الأحاثار التي ضعفها بعض أهل العلم وحسن بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى انقياد من قبلنا وانظر إلى انقيادنا. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وعنده 80 سنة. الرجل إذا بلغ 60 أو 50 إذا دخل في الإسلام وهو غير مختون، فقلنا له: اختتن. يذهب إلى الطبيب، الطبيب يخشى ويخاف أن يجري له هذه العملية، يقول: ربما الجرح لا يلتئم، أنت في سن كبير، إلى غير ذلك. أما إبراهيم عليه السلام لما أمره ربه أن يختتن وهو ابن 80 سنة، وهو ابن 80 سنة، اختتن بالقدوم، الآلة المعروفة، الشكوش يعني، اختتن بالقدوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي انقياد هذا؟ أي انقياد هذا؟ سبحان ربي العظيم. أي قلب كان يحمله سيدنا إبراهيم عليه السلام بين ضلوعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعدما رزقه الله الولد بعد 120 سنة. دلوقتي الإنسان مثلا عنده ابن متأخر الخلفة مثلا 10 سنين 15 سنة أو غير ذلك، عايز أقول لك يعني يكاد يعبده من دون الله، والله أنا لا أبالغ. ناس تقول لك ده بعد ما جاب الولد غير جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صار فتنة له. سيدنا إبراهيم عليه السلام بعدما رزق بالولد بعد 120 سنة قال، ومش كده وبس، لما بلغ معه السعي كمان، يعني بلغ مبلغ خدمة أبيه، يعني كما يقول الناس سند عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي مرحلة جميلة من أجمل مراحل الأولاد. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. خلاص سمعت وأطعت، إن رؤيا الأنبياء حق وحي. فإذا بإسماعيل يقول لأبيه، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي انقياد هذا؟ أي استسلام لأمر الله هذا؟ سبحان ربي العظيم. انظر إلينا نحن الآن وانظر إلى هؤلاء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. انظر لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في المسجد اجلسوا، قال وكان ابن مسعود خارج المسجد فجلس، جلس وهو خارج المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومواقف الصحابة في الانقياد صراحة أكثر وأشد من أن تحصى. حذيفة بن اليمان يوم الخندق يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ يقول حذيفة رضي الله عنه وارضاه فما قام أحد، فيودد النبي الثانية فما يقوم أحد، فيودد النبي الثالثة فما يقوم أحد. قال حذيفة فانخنست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. قال حذيفة فما كان من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فلما أمرني خلاص. أي انقياد هذا؟ أي قلب كانوا يحملونه رضي الله عنهم؟ لذلك كانت لا إله إلا الله عندهم ثقيلة، لها رجاحة في الميزان، سبحان ربي العظيم. أما الآن فنسأل الله العفو والمعافاة، بل أنا أحيلك إلى مصيرك ومصيري في القبر. الناس في القبر رجلان، رجل من أهل السعادة ورجل آخر من أهل الشقاوة. فأما أهل السعادة يأتيه رجل جميل المنظر عليه ثياب بيض تفوح منه رائحة طيبة، فيقول له من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. انظر كيف يعرف العمل الصالح نفسه، فيقول والله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. أما أهل الشقاوة فأتيه رجل عليه ثياب سود قبيح المنظر منتن الرائحة، فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالشر أو قال بالسوء، قال أنا عملك السيء والله ما رأيتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. فكيف بمن لم ينقد لله تبارك وتعالى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا هو شرط الانقياد، وسنكمل بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم بقية الشروط إن قدر الله لنا بقاء ثم لقاء. هذا ورد العلم إلي أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.